بتقولي مالك بقول ماليش في في دماغك بقول مفيش ومن جوايا بموت أكيد بس الصراحة السكوت جميل وأنا غايب أنا مش هنا أنا تايه مش عايز أشوف حد ومش قايم مش حاسس مش سامع مش شايف مش باين بتحب نموت وننام في النور بعوز أقوم بخاف أقول محتاج زعاني مع الهدوء عشان بشوف أوهام وأتوه كسبت كتير وعمري ما من ده استفدت عمل بس بيني وبين لساني سد بتجرف اوهم وللواقع بتشد زي اي حد الارض بتتهز العقل بيتكون الجلد بيتشد القلب بيجري في دم مش خشب ده لحم بيمر بالهم وبالمر بيتسمو يقر على الخل عشان اول ما يشبع من اللحم اللي جنبه بطل يهتم ويستحمل مش ذنبه هيفكر في الهم ارتحت بيتهدوا بيجربوا يمدوا في مساحتي بيتمدوا بشوط زي فوتو مترو دافوت جاي كونوا اجروا خنا شياطين وايد علي جنبي بتقولي مالك بقول ماليش في دماغك بقول مفيش ومن جوايا بموت اكيد بس الصراحة السكوت جميل وانا غايب مش لايك باب انا تايه مش عايز اشوف حد ومش قايم مش حاسس مش سامع مش شايف مش باين بتحب نموت وننام في النور بعوز اقوم بخاف اقول محتاج ازعاج مع الهدوء عشان بشوف اوهام واتوه قلت لهم شور انا خارج زي الصورة زي امبارح مع نفسيتي بضغط مكاري يمكن تيجي بقول مفيش ومن جوايا بموت اكيد بس الصراحة السكوت جميل وانا غايب انا مش هنا انا تايه مش عايز اشوف حد ومش قايم مش حاسس مش سامع مش شايف مش باين بتحب نموت وننام في النور بعوز اقوم بخاف اقول محتاج زعاج مع الهدوء عشان بشوف اوهام واتوه